الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شارفا زوارو سول غاونديكس العمرة الحج الكيفية نسم دغي أنسي وديت نكون مسائل الحج لمسالة زواروت أميسين بعدها. أولا إد العمرة الحج إد الفرقيت جم خديمون سمن إد النغور النغور إلا ما تفوجه ويحجيها تنقصيصة مثل من النار لقنا يحجى دغي المسالة الأولى نديك نسي وديسين معنا إد الحج من أركان الإسلام الخمسة دغي التمتع ما يلي كان التمتع معنا الشمس العمرة أي لي كان التمتع لا التمتع إلا القران إلا الإفراد معنا التمتع تبدل العمرة تدير شي من العمرة تسلي حرينيك تسلي حرام تسلي حرينيك تقيم بيمشي النار أما مدن أرس من ثمانية العيد عاد تصدير إلى الحجة ما يلي كان التمتع التمتع بالعمرة إلى الحجيه الأول أفضل الأمساك لي من لم يسوق الهدي والنور يوين تم غرسيت سموي تاغي الملاني كذا حتى وين تم غرسيت سموي نغي خصا في الشمس في القران مي اللي جنب القران معناه لبيك الله عمرة واحد جاتا شمان السنات أما كون يبغي يدن شعراء خصا أنني لبيك اللهم عمرة وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه به نوية الحديث دغي النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج يوم القيامة يعني فش من عمرة الحج في الدنيا ولما قاله بعض الصحابة الناس يعني الصحابة يتخصص بلد غزي من الدبدا الناس أبد الأبدين يشبك معنا يشش من ذي روزان ذي روزان يعني فاس وزلمات الناس دخلت العمرة في الحج يوم القيامة لا بل لأبد الأبدين مسألة الحادث والسين عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا آل محمد من حج منكم فليهل بعمرة في حجة نيدن في الحج يا النبي صلى الله عليه وسلم نيدن في الحج يني العمرة يني لبيك اللهم عمرة أي الحادث والشرار النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أني استقبلت من أمر مسجد برتول من أسوق الهدي ولا جعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعل عمرة أشكر النبي صلى الله عليه وسلم يو انتهي مغرسي تسيو وضحيات وكانوا ناوين وضحيات ساتوري والنبس في العمرة يخصى هذا يميل بديك اللهم عمرة أنا واحد جاء الناس المعنى مر سميشتي بزاف اللي غورني غادي ويغل هدي يدوي غل هدي قد أفتت يغد العمرة دغي والنادي قلنا لي حجوا للزور العمرة كان زوارو والنادي شمس الحيج نغدي شمس القران والغرصة مغرصة داي من العمرة يكسي حروين اللي حرام يلبسي حروين الحادث ويس ربعة لو أني استقبلت ما مسجد برتون ما أهديت ليش معناه ما سميشتيخ شوي ومن غفة دوي الهادي معناه في مغرص ولولا أن معي الهادي لا أحلل الغرور اللي انتغيث مغرس النادي ويغنكين قد أتحلل الغمعناء السحرين وقمر العمرة حالة ويس خمسة قال خارجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج معنا النساء والولدان بغرس نشيران اللي انتثمين فلما قدمنا مكة طوفنا بالبيت إنك اللي نطوف في البيت نسعاج الصفا والمروة إنا الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي فليحلل فليحلل فليحل ونقول ونذر يوين تم غرس نس إخصاء ذي السحر ينمس العادية قال قلنا أي الحل قال حل كله قال فأتينا النساء ولبسنا الثياب معناه يحلل حل كل شيء ديت شمد العمرة هاتي حل كل شيء كل شيء ما يذكر في شحر من اللي خلص اللي حرام هاتي حل ذري ولبسنا الثياب ومسسنا الطيبة خصت ريحة حلام تجن التمطوط فلما كان يوم التروية اللي قال له والثمانية العيد فسكا بنا غيد السن الحرام ان لبيك اللهم حجة الحادث والستة عن ابن عباس انه سئل عن متعة الحج فقال هل مهاجر الأنصار وأزواج النبي في حجة الوداع يعني وأهلنا فلما قدمنا مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة الناس اسم قلبات الحجة ديك العمرة يعني يكون الصغ دغي مغربيين خلونا تدوم سلفرات خلونا تلسيب لحرى مبدأ تنيوات العمرة ديت شم المطوات شم السعى المروات كسمي محن وزار صافي تلسيمي حرين النم عمرة إلا من قلاب الهدية فطفتوا بالبيت وبالصفا والمروة وآتينا النساء ولبسنا الثياب وقال من قلاب الهدية فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي ما حله بالحق الذي انت مغرس سورني هذه كسلي حرام سلق نيش من الحج قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي ما حله ويدري بناد ما ذي كسل زان سلق نيش رصيف مغرس جميلا معناه ايه الحج هما الحادث والسبعة عن أبي بكر الصديق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الحج أفضل من الناس سيدنا أبو بكر الصديق ما بتاخ من نوع منيح لأنك الحج الناس العجو والثرجو ما يدي قال العجو والثرجو العجو رفعوا الصوت بيت البيع بالنسبة إيريزي والثرجو سليان ديم الهادي دوننا إغرسي يعني ونا ياسين أول صف الناس تلبية غصيت مغرسون ساعة النايدة في أنواع الحج الحادث والثمانية كان ابن عباس يقول من طاف بالبيت فقد حل سنة نبيكم وين رغمتم والناي طوفن في البيت ساعة بين الصف والمروة هاتيني فغ لي حرام صفي هاتوا لي سلك لي حرام إن الله قد أدخل في حجكم هذا عمرة فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل إلا من كان معه الهدي الناس يدان سمكة يطوف في البيت يصدر سنة ركعات يدي الصفا والمروة يكسر الزال هاتين يقول يمشي لي ريكا صفي هاتوا ليسره لي حرام على السنة 8 دي إن شاء الله هل مسألة مزورود مسألة السنة محضورة لي حرام أين يحرم المعنى التشرنات مدهي لك دي حرام على ثلاثة أقسام فضانة المحرمات الدار المحضورة تخشرات القسم الأول ما يحرم على الذكور والإناث إلا والناحر من خفيريزن تثمين وإلا والناحر من خفيريزن بلاتي وثمين إلا والناحر من خفيريزن فقط هو عدد أول نشر الحظيم أما زوال ما يحرم على الذكور والإناث يحرم خفيريزن تثمين لمسال تغمنا من شغرين أولا لا يجوز للمحرم أن يأخذ شيئا من شعاره وريسري هذه كسزة ولا يبي شيء الشعر ولا يتشعر نس ولا شيء أبدا فإن سقط شيئا بدون قصدين فلا فدية عليه في شيء ينضمي سنين زاد نموت نغفو نسمع ترغيف شواله والسين يستنيب المحرم الطيب لا يستني حرام أن يدري في الريحة إحلال بأنواعه سواء في بدنه أو في تابعه تري لا يستح نس ولا يستح حرام نس أو مأكله نغتد يرشان المزهر الماكلة نغتشار أو مشرابه نغتد الناس وقنا تخشان المزهر نغتشان والمال الورضي ومنة النسوة تريغي منا والشراب لا يجوز لبس القفازين يعني وريزري بنادم في وثمين هذا السين قاشر نفسنا إذا قال القفازين وهما جوارب لا يريز الله في وثمين لينهيه عن ذلك ولا تقصر كذلك قصر نظام ولا في نفس والسرقة لا يخطب المحرم معناه أن لا يسمي حرام ولا تزري هذه الترشاف من صوت الزنان غدا دي تسيق المعادي والنغتشاف ولا يعقد لنفسه ولا لغيره هذا اليوم يغفنس ولا يجني بالشياطين والخمسة يحرم على المحرم الجماع وإنا إلا نعلي حرام يحرم غيب سادي جنت من في التطمس هكاك معنى أبي جمعة التطمس حرام ويس خمسة يحرم على المحرم الجماع ويس تا لا يتعرض لصيد البر في قسلين أو تنفير خيراك دي يوتشان القطيد مرتشان تثوت مرتشاق أتو يزرمينا أو إعانة عليه ولا يقول منهم نمزم محرما أو دمشي صيد شاق كان اللي حشنا وتشار يختار غصب شيء أما صيد الحرام فيحرم على المحرم وغيره وغير المحرم سيد الحرم معناه وين مكان المدينة. نمر زوج ما يحرم على الذكور ذو الإناث دغي أي دغلنا دغي ستداغ يحرم خفيري ذو التثمين دغي هالودة أي الدائرة يحرم خفيري ذو التثمين. أولا لا يجوز لبس المخيط لا ما يحرم على الذكور أي أنه يحرم نيريز وما تثمينه. لا يجوز لبس المخيط المفصل معناه وريث لبنى من يساقي ذو نحتاج لبيت نغد سليب نخت سروال ناي فصل ناي هنان عليها هاته التي فصل عليها في القميص مرش ولو غرس ليزار القميص ليزار كان بسوري والسراويل والزلال لا يقيد لا السروال لا التقاشر ونحوها إلا لمن لم يجد إزاران فيجوز له لبس السراويل. والناور يوفي الليزار معنا سبحان الله ويوفي يقول الليزار ولا مسجد قول مسجد أو صحيح لغير السروال يخن السروال. وإذا لم يجد علي والناور يوفي الدوشان جز له لبس الخفين لقوله والناور يوفي الدوشان يدرياس هذه لبس هذه قنئ كربين هذه قنئ كربين نغد الصباط. المحرم إذا لم يجد الليزار فليلبس السراويل وإذا لم يجد من علين فليلبس الخفين. نور يفني دشان يقن صبار رواه البخاري ومسلم. لا يجوز تغطية الرأس يعني وريزري يونا إلا نهلي حرام هذه الدق في الشنة يلسقن غيس أم الطيقية أم العمامة وغيرها. أما المبلاء نقد الدور السقف نقد الطموبيل هذه زريوته. ما يحرم على الإناث ذو الذكور أنا يتحرم بغيخ ثمين وليني لزن ورغب سنحرين. لا يجوز للمرأة أن تغطي وجهها بالبرقع والنقاب واللتام يعني ولي تمطط تهلتام يزير نخفو قمونس لا مش دي كشا نزير في دار تخفو قمون ما عليش وما أتزير لتام نغطي ونخفو قمونس هتو. وعليها أن تسر وجهها بالخمار أو جلباب تلقيه على رأسها وتسدله على وجهها. أما مش ديك كتحري تسقف لا أم تحري تغني الصحراء ما عليش. وإن كان يمس الوجه على الصحيح ولكنها لا تشده عليها ولئن تنزير خقمه كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الركبان يمرون معناته أنك عائشة دريت نغزلين ليزن ندر ديت حريين لي قمان غزلين ديغن هزا. فإذا حدث بنا أسدلنا إحدانا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسي على وجهها فإذا جاوزنا كشفنا أنك الدائزرين نهزة في حرين الخقمان. المسألة في الشراب المسألة في الثالثة قال بعض العلماء والناء الشنشاق المحظورة تغنى الناء. يقول ابن عباس من ترك نسوكا أو نسيه فليورق زمان النيطر شنشاء الواجبات الحيث يغنى الناس الشرطة مزوارو يخصى أبي غرس حيث يدمي. أولا ينفع المحضور جاهلا معنا نشوري السين نغطي التوب نغطي جاتس الدرع عطر غوص الإثم ولا فدية. والسين إن فعل المحضور لحاجة فيجوز له ذلك وعليه الفدية. إن سسر والو ريوفي لزار ولا إن يخساد يخدو. والشراب إن فعل المحضور بلا عذرين يسشر المحضور ولكن بلا العذر بلا حاجة ولا حاجة فهو آثم وعليه الفدية يعصار ربي خصات الفدية ديق معناه دي غرفيت مغروس دي أقنين بلا تغمير دي غرفيت مقدار الفدية في زلة الشعر والضفر نكس نزمر نكس الشعر نزمر ونجن الريحة ولبس قفة زين غير ست قصر نفس بالنسبة للبتمين ولبس ذكر المخيط نغطي بشاور يزاقي ذور نتشاور تغطية رأسه والنقاب المرأة نغطي ثمية منفوت في كل واحدة من هذه المحظورات يخجر بين ثلاثة أشياء ونيت شرشاك في الدار يخشاد شرشاك شرط صيام ثلاثة أيام متتابعة أو متفرقة أبيض شرط وسان أو إطعام ستة مساكن غطعم هذه يسمى سوء ستة المساكين غسني شيء مشلي لكل مسكين نصف صاع من طعام كالتمر أو الأرز وغيرها نغات نشاء أم نصف الخضر كيان نتيجنين غد الروز نغد ديرتين والشراط أو ذبحي شاتين غيرات يغرسون وقود يوزع في سبيل الله هي المساكين المكة ولأن يدي سورد شمتا وتحاح فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وفي الحديث عن كعب بن عزرة رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلك أذك وهو أمك معناه يكوري في الضرر تخشي النار لم يغفلني نقفل لي يرشان إلا قال نعم يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم حلق رأسك وصم ثلاثة أيام إن سكس الزبت وصم شرب وسام نقطع ستة المساكين نقطع سديان ونقض يدنين. ثانيا من ترك واجبا وأن يترك الواجب اللي يقل الناقة الشريطة نزواله وأن يترك الواجب من واجبات الحج أو العمرة أم العمرة من الحج كالي حرمين الميقات ولي حرمها اللي قدرين نسواه للميقات حرم لكم نقص التا نغدي وتيوت في الطيارة اللي حرم من التوري حرين بالنسبة إليه لما توت من خص النية أو رمي الجمار نغدوري ورجيم الشيطان أو المبيت مزدلفة نغدوري نسيج مزدلفة إلى قدر زران يدو من الواجب فإنه يجب عليه ذبح فدية خصة في غسيل فدية وهي أنه ضيبن وهي ما تجزئ في الوضحية من ذكر أو أنثى سواء هي خصين غديها نقول من الضامية والمعزي سواء هي سقول لغتي غطن أو ما يقوم مقامها من سبوع بدنتين نغزم عن السبعة خلينا الغم نغتف ناس سر ذيك السبعة شيلت الفقراء نمكة ولا يأكل منها شيئا وإن ديك تريد شوطها وما تدغمي تغرس دس من العيد هتخذها ديك تشد مشتري إن العالم من جمع قبل تحلل الأول لابد من خمسة أمور إن جمع تم تت مسورتا وتا يرجيم جمرات العقبة ولا يغرس ولا شيء أولا إثم عصار بي والسين يفسد الحجنس والشراب يخصد ديك تستمر تشمل والسربعاء القضاء من العام القديم هذا سعودة سكوز تغذيبان مشتيال حجنسة مزوره يعني تكلتا مزوره. خامسا الفدية وهي ذبحو بدنتين هذه غرسي والغم تفوناس أو ما يقوم مقامها البقرة أو السبعين شيئا نغد سبعا ولي ومن جمع بعد التحلل الأول فعليه ذبحو شاتين والناء جمع أن تم تطمن صدرت من الناء رجم دون الناء غرس يخصى أذي غرسي تخصي أو يقوم مقامها نغد دوي السبعة نتفوناس نغد دلغم. رابعا في جزائر الصيد وله حالان الحالة الأولى إن كان للصيد مثل من النعام خير بين ثلاثة أشياء معناه إن غشام الصيد يخصى هذه غرسها من مغروس يفرق يبضوك سمن في الفقراء المساكين مكة وإما أن ينظرك من قيمة هذا المثل فيشتري به طعاما من غصغاء الثمن ويبدأ منه إن غن الصيد يفرق في المساكين نصف صاع من طعام أم نصف الخضرتيا وإما أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوما ما يزن ستيا. الحالة الثانية إن لم يكن للصيد مثل كالجرد مثلا فإنه يخير بين شيئين طيب أن ينظركم قيمة الصيد المقتول ويخرج ما يقابلها طعاما يفرق بين المساكين لكل مسكين نصف صاع يمشي دغيا منه والسين وإما أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوما ستيا. خامسا في فدية الإحصار معناه أن من إجراشا يحصل مثل عدو ونغدشا إخصار ميد إخشار من حصل وعدونه وغيره بعد الإحرام ولم يشترط عند إحرامه فإنه يهدي ويحلق هذه غرسين لهذه من دعينيون وهد الناس يتفشنس أو يقصر ويتحلل فيذبح ذبيحة في محله الذي يحصر فيه مقارن ورجل مكة سواء في الحرام أو في الحل ويعطيها لفقراء ولا يأكل منها شيئا فإن لم يستطع الهدي صام عشرة أيام ثم حلق مش ولغ اسم سسراء صام غروس يزوم عشر أيام أو قصر وتحلل قال الله تعالى فإن احتفل فاستصل من الهدي بغي أن نموت منتور أي نرجم الشيطان خطر السن العيد جملة العقبة عن عائشة رضي الله عنها قالت وددت أن استد بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استدنته سودة فصل الله في الفجر دينينا قبل أن يأتي الناس شكون النا يدات سنات الشهر دام زوالو وإنا يوحل دي مغارني والسرم وإنا يطحن بزاف يخسدون الدايز لهم ناس مكيد دون برجم مكيد جملة العقبة وثاني سحا وكانت سودة امرأة ثقيلة في طرش تذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتينا لها فصلت الفجر في ميناء ورمت قبل أن يأتي الناس ويسين عن ابن عباس قال قادمنا قادمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيلنا بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمعين فجعل يلطح يلطح أفخاذنا ويقول وبيني لا ترموا الجمرة تحت طلع الشمس الناس نخلنا ترجم الديتال تفوتي وإن يصحن معنا عن ابن عباس قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله فصلينا الصبح في ميناء ورمينا الجمرة ابن عباس إنك السيف بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الدغم يوحن منيس إنك نزل ميناء الفجر عن ابن عباس قال قدمنا قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة وغيلنا بني عبد المطلب على حمرات فجعل يلتح أفخاذنا ويقول وبيني لا ترمون جمرة تحت تطلع الشمس هذو لي زري ابن ابن سحان الجزء تم توت دير جم وتتولي تفوت السن العيد غيب بغي أنا موت إن شاء الله أعمال الزيارة ديال المدينة أعمال الزيارة للمدينة نمشي نتكا نايد نستشارة زين الدس المدينة إذا أحب الحاج أن يزور المسجد النبوي فلينوي زيارة المسجد النبوي الشرابنا هذا ما دي زور مكة دي زور المدينة هذه زور المسجد من النبي صلى الله عليه وسلم وما هتفليش عن العلاقة غير الحج زيارة المدينة ولا النبي صلى الله عليه وسلم هتود النبي حجة لا زيارة القبر هذا نواد معناه كنت تزور القبر لا تزور المسجد النبي تزور جامع النبي تظل أخت النبي دينا فإن شد الريحة على وجه التعبد إذا يكون إلى زيارة القبور أشكو معنا ولزرية تيني دي غد زور القبر للنبي صلى الله عليه وسلم ولا إني إيني غد زور المسجد للنبي صلى الله عليه وسلم الدين قول الدنيا غد زور النبي صلى الله عليه وسلم سلم غيف قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى ولزرية وديان هذه الدو هذه زور شان القبر من يعرقم نغتشان ودغار بلا شراب ندغار المسجد المكاد وين النبي وين بيت المقدس عار كل ما يدق زرنا الرواضيد ما سواروه يزور وسيد بيس الحيط نقد زياغول نقد على كل حال كل ما يدق زرنا الرواضي هذا يبتاق الغضب نشي في ربي يقول دي الغضب نشي في ربي مشي غرايش الصالح بيد يقول الحج هاتي بالحج نشي خسد اسي عاون عندخنا وإن يتعباد القبوع عندخنا وإن يتعباد نيقول رامن الشرفاء عندخنا وإن يتعباد نشام الاربي هاتوا اللي ما يدك نفعنا ولا يضرق نخصي دي ربي سبحانه وتعالى عندكنا وإن يسفلتني حداث بالغناد ما يدقوا رحلين عندكنا يأتي المسلسلات دوة تطلع نخصي دي ربي تظلين تغريم القرآن تغفر من نخصي دي ربي بنوب النون هانو النادي كان الحج قبل ربي الحج نسهل تغفر نخصي دي ربي بنوب نسيم شي الليغ النادي يجيس نموان كذلك العمرة ولا إني مش ديغو لنقري الصالحين يستشر ديغ للهاراج يجل الرايات يستشر لأننا غد شاور يكون هذا العالم معنى الحج نسيت سوري صليح على كل حال الحديث صلاة في مسجد أفضل من في صلاة يعني والناس الظلام يتظلت في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم شوف ألف متظلت والناس الظلام في المسجد نمكا شوف مئة ألف والناس الظلام في بيت المقدس خمسمية فإذا وصل هاتي انت بدان بغيش من السماء دينا هاتي انت ولا من فإذا وصل مسجد النبي يخفى هاد الزهور ضدر إفاس تنيد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة على رسول الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ثم حتى يتشمد الجامع شركات الدرس القبر دا مزوالو. ثم يصلي ركعتين تحية المسجد، ظل سنة ركعات تحية المسجد في مزورة، والأولى أن تكون صلاته في الروضة إن أمكن. إلا يتغذى السين الروضة يعني ثمان من برد الجمعة ولا غير معنا بالزول دينا بشور اللي زحام. على كل حال ظل الجمع وصفي سنة ركعات، وإذا وإلا ففي أي مكان داخل المسجد، لما ثبت في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي في السربعة، ثم ينطلق فيقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم. تدود تسلديت من سنة ركعات، تدود تسلم في النبي صلى الله عليه وسلم ديان الأداب ديان الوقار واخذ الصوت خلق التسجد والسف الله. ثم يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سبحانه السلام خنبي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. تنيد أشهد أنك رسول الله. تنيد هذا الشهاد غيتشيين رسول سيدي ربي تهيد، وأنك قد بلغت الرسالة، إذيت سهولة الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاءت في حق الله حق جهاده. فجزاك الله عن أمتك أفضل ما جزى نبيا عن أمته. عليك السلام النبي صلى الله عليه وسلم كما قال. طيب، ثم يأخذ ذات اليمين ومتت شوي سيفاس سلم خرابي ذكر الصديق وترضى عنه ويترضى عنه سيد رضي الله عنه: السلام عليك أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا، اللهم ارضى عنه. متت شوي ثم تأخذ ذات اليمين قليلا أيضا فتسلم على عمر ابن الخطاب فيقول: تنيد السلام عليك يا عمر بن الخطاب ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا، اللهم ارضى عنه. والسبعة ويسن له أن يزور مقبرة الباقية فيسلم على من فيها من الصحابة وعلى رسيم عثمان والتابعين وغيرهم من المسلمين. يسن في المستحب بدون رزن الزور الباقية وتمينه هاتين رزري تتمين بزر القبور هاتين تقولوا بالباقي عيري زنتينين: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية كما في صحيح مسلم. يمشي بغير تنين جميعا القبور الدغي في المزرين غمرت المزور جميعا تنين يتنين. والثمانية وإن أحب أن يزور إلى أحد أن يخرج إلى أحد ويزور الشهداء هناك فيسلم عليهم ويدعو لهم فحسن. إلى مشي إلى الدين الشهداء في جبل أحد ما فيها بأس إن شاء الله. وينبغي أن يخرج إلى مسجد قباء فيصلي فيه، وفي هذا حديث في الدسية الجامعة في مسجد قباء يظل لك سنة مرشعات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتم زيت قبة كل سبتين، معنى كل ملس ماشيا وراكبا، وكان ابن عمر يفعله روى البخاري وفي روايتين فيصلي فيه ركعتين يظل ديك سنة من ركعات يقول دخل المدينة إن شاء الله. إن النبي صلى الله عليه وسلم من خرج حتى يأتي هذا المسجد يعني مسجد قبة والنبي مسجد قبة أمر إجنان في اثنين فصلى فيه يظل أن يشتبر بسنة ركعات من الأربعة كان له عدل عمرة أمي هي العمرة. رواه النسائي وأحمد والحاكم وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. طيب، وليست هذه الزيارة من شروط الحج ولا هي أتوت في شروط الحج ولا تدل على قبل الحج، يعني مسجد قباء المسجد النبوي لا علاقة بينهما وبين الحسن نهائيا. وكلش العلاقة غير مسجد النبي ولا زيارة النبي ولا مسجد قباء، وكلش العلاقة غير اسم الحج جبد. والنووي سولان يراقو رسولا يحوج جد لي بردان هل ما حب النبي صلى الله عليه وسلم هل طاعت نسيب تجار ماشي معنا تيب زور دار الشاب المعصية دار الشاب المنكرات سبعة تيب عنا سبعة تيب يدق يحلي. ليس من شروط الحج ولا أركانه ولا واجباته ولا تعلق لها به، وليست المدينة مساجد، وليست بالمدينة مساجد ولا أماكن تسرع زيارتها. هاتوري لي خيرا ونتدوم سبعة المساجد تختيني أرخم تسيني الطموبيلات خلص ماسن باطل تدوم تزور سبعة المساجد تزور مسجد القبلتين هانت ناغو ارتاموها تور تصليحات البدعات فيها. وريد لي شان الجامع الناي تستاهل الذي تزور المدينة في المسجد النبوي، وريد لي شان ودغار نامي شعصي دربية تزور المدينة إلا ما ذكر معنا زيارات الباقي حتى مدينة الشهداء مثل الدول ولا إنها في ريز انت وثمينه. فلا تشق على نفسك تمرت مغفو من باطل في ثمارة باطل، ولا تتحمل ما ليس فيه أجر أدور الشهداء أن يكبر لي الأجر خيرا كذلك سيد المعصية ربما لحقك فيه وزرون أشو تدار تزور إدغار لنا ويشرع سيدي ربي ولا يشرع النبي صلى الله عليه وسلم تدار تزور خلال كنا قوت من ذو الظليت في المسجد النبوي هدو ما تظلم بالجوان عنا أشو هاتني غنبدينا غزتنا رسلم دينا سبعان المساجد نبيش نتظلم هاتو يشرع سيدي ربي عنا. والنبي الكريم يقول إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ما إذا كجان ما يجوفنا كوي بردنا بريد من النبي صلى الله عليه وسلم ما إذا كنت توي بردان معنى الأمورات من أجل تجديدين يجل بدعاء منا ورشرع سيدي ربي ولا نبي خيرا ونا الحجاج يا المعتمرين أو إنا ينتخل الأموال لسن باطل أو إنا ينتخل الأموال لسن خيرا ما دوت بالمال باطل يخصاء الطور الملازل يقبلون ربي العمر يقبلون ربي الحج. وقول السلف كل خير في اتباع من سلف ما يربي إلا الخير من يتبع عليه مزبورا لغني مسلما يقل للشر الناس شر بدع مما تقدم. يعلم أن زيارة قبر النبي بعد شد الرحال إلى مسجده سنة، ولأني أديت التوزار نتقول لجمع النبي صلى الله عليه وسلم تزور سنة ركعات تزور النبي صلى الله عليه وسلم بغير سنة معلش سنة معلش، ولأني أتني اتغاد زور قبر النبي هاته. ولكن بعض الناس قال في ذلك وتجاوز حتى المشروع بسبب بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة غير أدو النور غير سنة الأحاديث النور يصلح النور كنين النور يغرين في غير متسني في زون النار. بعض الأحاديث الضعيفة في الزيارة يعني زيارة المدينة على نسيح الله الحديث الداف والنور يصحير من صلى في مسجدي 40 صلاة لا يفوته صلاة كتبت له براءة من النار ونجاة من العذاب وبرئ من النفاق. إنه الحديث الداغ لا يظل من 40 ظل في المسجد دينه معناه إذا في التور ربي البراءة إذا في التنجر ربي جهنم إن جاء في العذاب إن جاء في النفاق. هذا الحديث غير صحيح مقاضي سفر الظل سنة سين وسن غتس بدي في غلس مكة. انظر السلسلة الضعيفة والموضوعة والسين من زارني أو زار قبري كتبت له كنت له شفيعا أو شهيدا لأنه كنا يزور غير القبرين هذه تقلق الشفيع يوم القيامة. رواه أبو داود الطيالسي وهو ضعيف انظر إرواه الغني. الحادث والشرب النور الصحيح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من زارني في مماتي كان كمن زارني في حياتي. وإن يزور بغي يموت غمي يزور لغي الدرغة هذا يرسعو النار. ومن زارني حتى ينتهي إلى قبري كنت له شهيدا يوم القيامة. إنك من يزور للي دهون أقول القبرين وإنك معنا هذا استقيق الشهيد يوم القيامة. أو قال شفيعا حديث وسر عن نورسحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي. من حج هناك يزور القبرين باقي ان موت بغيه موتا فكأنما امي يزور لي الحيار يكسر غدرا. وفي روايه من زار قبري وجبت له شفاعتي. انا يدخل صحيح ما يدي كان سبب الشفاعات الموحد لله رب العالمين. حبوت ربيت حبوت نبيت حبوت القرآن فطاعت في ربيت شرطة المحرمات حبوت نبيت حبوت أولمس حبوت وناء أو نتينينا أولم ربيت نبيت. حادث وست خمسانة ورسحين من زرني متعمدا كان في جواري يوم القيامة. نقول نزل الدال من هذه الزور عاتين قد يجرني في الإخرى الجنت ومن سكن المدينة نحن نزغن المدينة يصبر على البلانس كنت له شاهدا وشفعا يوم القيامة. أنا يتغري صحيح. ومن مات في أحد الحرمين بعثه الله من الأمينين نحن نموت من كنغة المدينة التي تبعد ربي شاس الأمان. هذا الحديث صحيح. وستة من زارني في المدينة محتسبا كنت له شاهدا وشفعا يوم القيامة. هذه ذرية من تتغري صحيح. من حج فزار قبري بعد وفاتي كان كم زرنا في حياتي. هاتوا رسحي. وش ثمانية النبي صلى الله عليه وسلم من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني. لك معنى ولا يحجني مكة ويزور هاتيني جفاني هاتي بغضي معنى وري حبة. هان الحديث دغور رسحي. محبا ذيك الاتباع من نبي اتبع السنة من نبي ما يدق ينشاق تظلت النشي الحج النشي تدرت النشي كل شيء. والسعى من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد إنك من يزورني كنت إبراهيم كان سباس دخل الجنة. هل الحاجة تغور صحي. الآن هذه الدوس العمران هذه الدوس الحج يخفى هذه خلص مرواس الناس يمسمح دم الدين لا الناس دم تكالمس يكتر فيه الحرام خيرك هذه في شطات خيرك هذه ترشتي ظلة خيرك هذه زربتي ظلة خيرك هذه قرأي الصالحين بالأولياء. أنا إن غوري زري هذه انت تفضل الحج يعني والنبي كان الحج معناه يغفر ربي مش يغفر ربي أمي السورتين وسلحام يعني خصفتي دي قد الباليزة قريب تستخ. وما والنادي كان الحيج يقول ذا يسكر اللي غسكر هان الغيبة هان الغناء هان حيداس هان أخذ ميريز من تثمين هان تي وثميني الحج جثت مسلم من ديريزين هاتين يحرموا من النار هات العلامات معناه يسر يقبل ربي الحيج جهنة. إيوا قلنا ينفق إن شاء المال ينفق في سبيل الله ينفق في الناس الناس يدير ربي سبحانه وتعالى تغي أدوى المغرق شاء توحيد أتيتي سلم دي غير هذا هو نبدأ جيد من النصائح سبب إرسال الرسول ما معناها اللي بالسفت في ربي الرسول ابن آدم يعلم أيها المسلم وثقت الله في حسن عبادته هذا وفق بوقان سن عبادة المحلان أن الله أرسل رسوله ليدعو إلى التوحيد والإخلاص السفت دي أذن من لا إله إلا الله تعتقد مليان لا إله إلا الله خلاص العبادة له سبحانه هذا المتعبات خمسة. قال الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين عن كل ما يبقي عبد جبريل نغد النبي نغد الشمس صالح نغد هان الحج نسيف الله هان العمر لا تشوركوا أي لا نعبد إلا أنت يا الله يا ربي أتوذن تعبد خشيين داي ولا نستعين إلا بك وذن تلوغنا درعاو خشيين. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. التوحيد الخالص أساس الدين ما يدي كان أساس الدين التوحيد لا يخص لله لا يريد للشرك. إذا عرفت هذا يا أخي المسلم فاعلم أن تحقيق التوحيد أنت يتسند والداغ يعني تسند ما يدي كان تحقيق التوحيد وتخلص من شوائب الشرك والبدع هذا الشرك البدع وهو أساس الدين. التوحيد هو أساس الدين الصحيح الذي يقوم الدين إلا عليه نخر من الدين إلا في التوحيد لأنه لا يصح للعبد إسلام ولا في صحيح ورياض ولا تمت الإسلام ولا يقبل منه صلاة ولا متزلط ولا زكاة ولا صوم ولا حج ولا العمرة جاء لم يكن موحدا لله ما مديك تعبى الشاب لا ربين غسل ورد انتجاني غدوين ترقوين غدر يستغى الصالحين أري خياء عبد القادر الجيلاني هتشورفون لأن غير الموحد مشرك والنور غير المشرك والنور غير الموحد هذه غير المشرك والمشرك عمله حاضر نجي المشرك يحبطس ربي الأعمال يقدر ربي الأعمال يشوله وذنبه غير مغفور وذات التغفر يدير ربي أشكو الناس يدير ربي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء مشي توب مشي توب وتيموت ولقد أوحي إليك وإن الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك فكن من الخاسرين إن يكفي ربي ينبي هاتين لضغيك الوحي وإن إلا انتداش النغاس هاتين مشيت في تشريك هاتقضيك بطلق العمل وشكون هات المقصود لكني اتجان وما نجور غرس الذنوب ولا الشرك ولو أشركت لحبط ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون إن شرب بي 18 من النبي سورة الأنعام إنا مريدين شريك حبغاس الأعمال وعشاك النويهين النبي ويغفرون ما دون ذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء خيرون هذه الشرك هذه المصيبة حتى يتبطل الأعمال الغيم ما يبيان العبادة العبادة تعريف العبادة إذا عرفت هذا فاعلم أن معنى توحيد الله ما يلي كان توحيد الله إفراده سبحانه وبالربوبية والأسماء والصفات الألوهية معناه إتفيدي ربي أي إتخلاق ناري التزاق أري تحيو أري نقى نتا أي السهل العبادة إخصغت من صفات الناس وصفير غنس القرآن الكريم نسي نسي ربي سبحانه اسم الله نجل سبحانه جلوان أفلا العرفس والعبادة هي كل ما يحبه ما يدقن العبادة ما يدق تحب ربي إرضوك من الأقوال الأعمال وإن نسيج وإن نسير الظاهرات الباطنات إن يكفر إن يظهر ومن العبادة إفراد الله سبحانه بالحكم والشريع أنواع العبادة ما يدقن أنواع العبادة وهي أنواع كثيرة منها الدعاء فترة هذه الدعاء العبادة يا ربي شيء يا ربي استرغاك هذه العبادة أسي في فلان يغيثي استرغاك هذه العبادة ونعرف الشيخ ربي أشوركه وهو سؤال مغفرة الذنوب ودخول الجنة والنجاة من النار وشفاء المريض ورد الغريب وتفرج الكروبات وينزل الغيث والنصر على الأعداء والصلاح هذا كل شيء عبادة إخساء تنترس دي ربي فكل هذه المطالب لا تطلب إلا من الله أي تعطينا إخساء تنفرس في ربي لأنه وحده القادر عليها سيد سيرين فمن طلب من المخلوق شيئا من نيت من المخلوق جبريل من محمد من إبراهيم منها فقد عبده من دون الله إنما استرشى بلا ربي هاتي انت عبدت من دون الله وجعله لله ندا وشريكا لأن الدعاء هو العبادة كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إنه نتسجي ربي ترى تشغل دخل الناس تمسوا إنه يموت أنا سجون يموت وزي كالثقة وزي فوسط وزي تستغرق وزي السماء وزي تحرحين والو يموت يدع إن الذين يكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين وإن إلا الكبر وإن ذي الترنا تستمير المخلوقاتين وهذا قطش من جهنم مدلولين وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا هاليا النعد غير العبادة تترى والسلطة مغرس ومنها الذبح كل ما يدفع غرسني بالماء وسماء كاري غرس في ورامين ورامين الشرفات تشريفين جمعين تبقي ودادنا عبد القادر الغير هم ربي بضس الأعمال فمن ذبح لغير الله فقد أشرك بالله وعبد غيره كمن يذبح للقبر أو للجن إنه تلدس في فلان الرسخاتات من الصغير هذه في الإسلام قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك ومثل أول المسلمين إن ربي فاصل ربي كون حار ظل ربي تغسل ربي تغسل لله ظل الله تغسل لله ومنها النذر العبادات هي قول فلا ينذر إلا لله وإنه قول نشان نفوس نشمع نشان ورام نغتشان الصالح نغتشان يغز نغتشان يشير نغتشان هذه هي المشرك فيقال لله علي أنذر تصدق بهذا أو أفعل كذا من الطاعات ولا يقال لفلان علي أتصدقوا بكذا في إسخر الطيول لي أنت مغرس الفاس في فلان نني لا ينجي يغرم الأوزال جاي تحلي الدور جاي تظلل لا تغرس ولي بزاف لا تغرس سبعان معلميني ورام وفعل كذا لأن النذر عبادة شكون النذر عبادة أقول هذه العبادة كما بيّن الله لنا ذلك في كتابه الكريم وكما بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها الاستعانة ونغرى الإشارة بشهر لا بد التعاون ونغرى بد التعاون هاتي عبدت والاستعادة والاستغاثة والرجاء والتوكل والرغبة والخشوع والخشية والإنابة والخضوع والتوبة هذا التسكين سيدي ربي كل شيء فلا يصح جعل شيء من ذلك لغير الله وأما الاستعانة والاستغاثة في المخلوق وطلب الحاجة منه فلا تصح إلا بثلاثة شروط ولذرية تبديل المخلوق مش لا نشرب الشروط الشرط الأول أن يكون حيا إلا يدرب عدا الشرط والسين أن يكون حاضرا إلا يتشرغات يسمع أو في حكم الحاضر كمن يخاطب بالهاتف أو يكاتب أما أن تسوز في التليفون نغتفرت نغتشا أما أن يموت هذا تسل التليفون الأخرى أبدا وما قالت الله والسندر قنوات دعم يترفسي والسليخرا إنك لا تسمع الموتى هاتين ورنزا ونسلم وإنا يموتن ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولا مدبرين ولا يونس الله وإنا يترضى من شاء مستدى وتريركن الشرط الثالث أن يكون قادرا على ما يطلب منه والشرط والشراط أدغي ويتغسطر كلعانة على حمل المتاع معناه قريتا غلط معلش ولغاثة من سبع نغدى العدوى عباد الله تترشيز نغدى قطع نغدى أو من الحق أو الغرق ببذل جهده في الإنقاذ وخا أو بقضية الحاجة المالية نغشر بشان يدريب نغشي شاشة ونحوها مما يقدر عليه أو بدعاء ربه لأخيه لأن دعاء المسلم لأخيه مستجب أما الميت أما النيم نخلاف بيض غرص خلطها من شدة أما الميت الغيب فحرام أن يستغاث به أو يستعان به أو يطلب شيء أو يطلب منه شيء ومن فعل ذلك فقد أشرك من تحت شرعي السلام ضغط انتظر يعني اجدد من البني يعني إبراهيم صغينا عزلي غرسني وعزلي ابن انتخام شتمدين في المقبرة سفعة التجارة ديوالي وسميته حضر ضغط سبعاني غرمان لي السلام حضرنا يستغليه حضرنا الضغط شرابيه ويحضرنا هاني العمل لنا أصحر من هذا المشركين هذا المقار يحوجه هذا شوريكون لأن الميت قد انقطع عمله وهو بحاجة لا دعا حيث يشكون يموتني برب الأعمال التي يحتاج جياغ نكني ولو سمع مستجابا مقارن يسلوا لذا ومستجابا مقضى قدر في نسبوات وسمعوا الميت الوالد انصحى خاص بالسلام عليه فمن زاد السلام الميت الدعاء وفق التجاوز حتى وابتدع وخالف كتاب الله وسنة نبيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور للرجال فقط إشايع من ذي الرخصة يريزنا بنا بزور القبور فقط توثمينه أنت أنطوت نازل من القبور لكن عن تلك سيدير بس فقطان رحمه بينا أن المقصود منها ذكرة الأخيرة المقصود معناه أتدس القبور أتفكر في الإخراج في الشمس تغلق الضرائي تبدأ في سيدي ربي تظل بمزيان تغرد القرآن تحب لي مسلم ضع سيدي ربي النبي فلا تجوز لهن زيارة القبور النساء ولا تنزلي تثمين تزور القبور فمدينت أبدا لنا إذا نستمدين هاكين على التربية سينيس فقطان لحمد سيدي ربي ولقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه ابن عباس لعن الله الزائرة في القبور المتخينة على المسجد والسروج إن عرش في ربيت وثمين النايب زر القبور زيارة القبور إذا عرفت هذا أيها المسلم ومش تسندي تخلصيني فأعلم أن زيارة القبور نوعان تفضل زيارة القبور خسيني خسين فيها سن الأنواع زيارة شرعية ومحرمة التي لا شرع في ذلك التي لا يحرم. أما الشرعية فهي التي لا يسافر لأجلها. الشرعية معنى التلين إيريز بعدا ولا تسفر تمدين. مثل لما تلم يغرم تسفر تمدين تسكر لخرى تدعو ذاتني تمدين تسافر ماشي يتعرض القرآن نحتوي أغرم في النام رتشاب التي لا يسفر لأجلها ولا يجب الزائر على السلام على الميت الدعاء له وتذكرة الأخيرة لهم السلام عليكم ترى قوم المؤمنين وإن إن شاء الله بكم للاحقين اغفر الله لنا ولكم. أما تدوم الترمين تنهده. وأما المحرمة هان زيارة يحرم نوعان حين الوعثية بدعة. النوع الأول بدعة منكرة يد البدعة إن ينكر الإسلام بالذات وهي التي يسافر من أجلها أيا كان القرب دي غادي زرع دي فلان دي غادي زرع عليه وفوره دي غادي زرع عبد الله وحسين دي غادي زرع محمد بن سماسين دي غادي زرع على كل حال هاني ورم الدغر ولا مسنا نتلاقى ولا يزور نفس النقفه ونس هاك عندك نبدا ولا يزور مشان الاضرحه مشان القبات هاك عندك نبدا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر اليها بقوله في الحديث الصحيح التي في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد وريثرية تبدأ تسافر لا شيء دين لقفي دو شرنف ولا طوموبيل ولا البهيمت ولا شيء أبزور شام الرقص أبدا إلا المسجد الحرام والمسجد النبي والمسجد دير بيت المقدس. ولذلك فإن سفر المدينة إنما يمشى من أجل زيارة المسجد ومن الذي سافر في المدينة هذا وغيثيني قد تغط زرع القبر لا قد تغط زرع المسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذين يقولوا المسجد يصل من فيه زي سلم ويسر. فإذا وصل الزائر المسجد وصل فيه تحية أولا سلم على المصطفى وعلى صاحبيه وعلى أهل البقيع الشهداء لأنه صار بعد وصوله المدينة في حكم الحاضر. ومن زيارة البدعية المحرمة أولا عن زيارة نيان البدعة حمن طلب الشفاعة من الميت الميت تبني الميت هذا سيخذوا الحاس محذروا له من نيقاف من غاس شين شرم ولو كان أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وشفاعته حق شفاعة سيدنا محمد الحقيقية نسأل الله أن يشفعه فينا آمين. ولكنها لا تطلب منه إلا في حال حياته قبل موته بغيه موت خصات مترسي في يوم بدأتني أرضي الشفع ديك نهر النبي صلى الله عليه وسلم وبعد بعثته يوم القيامة. أما الآن فإنه ميت بلا شك ما قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون وإننا نبيح يدغي هكذا كتب القرآن هكذا يكفر أشكو هكي موت النبي صلى الله عليه وسلم ومن أنكر موته فقد أنكر القرآن. وأما حياته البرزخية أما معنى موضع الأرواح أدغال الأرواح فهي أكمل من حياة الشهداء يفق الشهداء ملف من الشهداء ولكن أخيلة الحياة قبل الموت ولأني وفيهم الحياة الدنيا وبعد البعث فلا يطلب منه شيء ما دام لم يبعث. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يزيدون عن السلام عليه شيئا بس لم نحن بدون يبردنا. ثانيا التمسح بالقبور لا يسلفني القبور راتني السدوم الطواف ديد التربوز تبركا بها فكل هذا وما شبهه بدع منكرات محرمة فاعلها آثمون هاتي أعصاهم في الشام ربي يعصار ربي بودين غوص بنوم غير مأجور وكل ما نقل من الحادث في جواز ذلك فهو كذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بينا ذلك حفاظ الحديث وأهل التوحيد محققون. ثالثا بناء القبور من يبنى نخف القبور من يبنى القبر نختجير نغسي جاز الليج نغسي بنى القبى. اعلم أيها المسلم أن من البدع المحرمة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بذلكها البناء على القبور وتشتيصها وإنقاص السفر عليها أو إن من مذنب بالفرد نغطيت ما تسمعات عن دولة تتعرف بنى القبر نختجار وإيقاد السروج نغدق يستشعر بالشمع الكتاب عليها المرحوم فلان بن فلان فقدناها عليه الصلاة والسلام عن ذلك في عدة أحاديث منها رواه مسلم في صحيحه وأهل السنن عن أبي الهياج الأسد قال بعثني علي رضي الله عنه وقال لي أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته كل مقتول شان قبره يظهر مشوي زيت الوشاد ولا صورة إلا تمستها. النوع الثاني من زيارة المحرمة الشركية محضة نوع والسن زيارة ناحمي قال الشرك فاعلها مشركون شركا أكبر يخرجوا من الإسلام والعياذ بالله. وهو أن يزور أي قبر كان قبر نبي أولي أو غيرهما لكن لكي يدعوه ذات يزور هذا في الترشاع أو يستغيث به التمس الخلاع جونس مغاسي شيء شرام أو يتوسط به عند الله أو يذبح له نغف سيرس أو نحو هذا مما يفعله كثير من الجهال الذين يزعمون أنهم مسلمون مش الدخل شرنا يسلم يعني إبراهيم يرغي ويزعمون أنهم يتلفظون بالشهادة إن لك ذكرني معنا يغذبني إلى الله محمد رسول الله وقد وحدوا الله واتبعوا رسوله والذي ثبت في القرآن السنة المطهرة أن الذي لا يعرف معنى لا إله إلا الله والنور السلمي جن معنى لا إله إلا الله ولا يعمل به بإخلاص عبادة لله لا ينفعه الترفض بها ما دي جن معنى لا إله إلا الله ورلشان الناس تحقن بالتعباد فيهن ولك وشخص دير فيهن يخلقن مخلوقات الشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم للموحدين الذي يتشفع فينا هي الموحدين. إذا عرفت هذا أيها المسلم فاعلم أن الذي يحبه الله ورسوله ويحبه أولياء الله المتقون هو الذي لا يشرك بالله ما يستحب الأولياء والنوري هي المشركون هي الموحدين بل يسلك الطريق الذي سلكه رسول الله وعباده المخلصون الذين عبدوا الله وقطعوا التعلق بغيره صافي بين اطمئن هي العلاقات بين المخلوقات الشبير في سبحانه فهذا الموحد لله عز وجل هو الذي يشفع له رسول صلى الله عليه وسلم وما عباد القبور المشركين دون عباد من ورامين دو شداد العاد عبد الله وحسين غير سديدة ودمعرير وغير خويا حسين دون غير شوريكون ويدان الله للشافعين أن يشفعوا له لأنه ما تعال التوحيد الذي يرضاه الله كما قال تعالى من الذي يشفع عنده الذي إذنه وقال عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وفي تغيبيان النصائح لنا أو نقدمها يومنا إلى يدنس العمراء أو يدنس الحج تقوت في ديربي أتي وثمين حجبين تغفون النون كل فترة في الاحتلال في ريزن وتسور في ريزن أي ريزن تستمير النون يأتي ريزن خير أو نتلغ نقمان من خويا سم أم في ثمين هانو خوش انتانات هاتم عطيك تحت تغيبيجا أنواع العبادات هي الحالف بغير الله الشرك به سبحانه إن يتجلم الشبلة سيدي ربي هاتين الشرسة شريك سيدي ربي سبحانه وتعالى. إذا عرفت أيها المسلمة تقدمت على من من الشرك بالله الحالف بغير الله كمن يحلف بالأمانة أو النبي أو الشرف أو الحياة لو إن يتجلم سيدي حق سيدة وحق إذا من حق ننسر وحذا من حلف بغير الله فقد كفر وشرك ومعلوم أن الشرك بالله ولو كان أصغر فالحلف بغيره كبيرة عظيمة وأقل الصغر المعتمرين الحزاز تقوت سيدي ربي حبوت ربي نزي ضعت سيدي ربي ضعت نزي حفظت حفظ الله حفظت التوحيد يجري في النساء مسلم المعقول بما على كل حال خيرون الشرك خيرون إنا يسحر سيدي ربي سبحانه وتعالى خيرا ونبدي في قولهم الحجنة والعمراء سبعا كيف حفلات تجد انكسر الهما ونتبر بالهما الرايات سبعا كيف وشدوس الجمع ولا شيء أنا إنه حرم والتقوى السيدي ربي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.